بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أقرأ عليكم فيه حديثا من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهدف هذه الدروس أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وأن نعمل بما في هذه الأحاديث ثانيا، وأن تروا بلاغة وإعجاز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا. صلاة وسلام عليه، وعمل بما في هذه الأحاديث، ونظر في إعجاز كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثله يعني السنة، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الكريم كلام معجز متعبد بتلاوته، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان آتاه الله عز وجل الإعجاز البياني والإعجاز البلاغي والإعجاز في المعاني. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلام الذي قل عدد حروفه وكثرت معانيه. يعني تجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلاما قليل الحروف والكلمات لكن فياضا بالمعاني. أحيانا تجلس مع إنسان لمدة ساعة يكلمك ساعة لا يفتر عن الكلام، بعد ساعة لو سألت نفسك ماذا استفدت من هذا الكلام؟ لا شيء، ما في فائدة بنوم، ساعة كلام ما في فائدة. بينما تجدون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما معدودا لكن فوائد غزيرة. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كلمتين، هاتان الكلمتان أهل القانون وأهل أصول الفقه وأهل الفقه جعلوا هاتين الكلمتين مبحثا كبيرا تجري ضمنهما أحكام كثيرة، أحكام قانونية وأحكام فقهية. لا ضرر ولا ضرار، لا تضر أحدا ولا يضرنك أحد أو تتسبب بضرر لأحد. فالآن حديث اليوم متابعة للحديث الماضي عن أبي ذر رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهو حديث الدرس الماضي نتابع في تفسيره اليوم. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث عبارات. الحديث رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث أيها الإخوة له سبب ورود، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه داعيا إلى اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل طلابه من الصحابة، واحد باتجاه الشام، وواحد باتجاه اليمن، وواحد باتجاه مصر، وواحد باتجاه فارس، دعاة إلى الله عز وجل. والآن بين قوسين، أنت مسلم من 20 سنة أو من 30 أو من 40 أو من 50، هل خدمت الدين في شيء أم أنك لست فارغا لهذا الشيء ولا يعنيك أمر خدمة الدين؟ وأنت من 40 سنة شأنك أن تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وفقط. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذا رضي الله تعالى عنه داعيا إلى اليمن، فقال له يا معاذ، فالآن هلا وصية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لواحدا من خلص أصحابه سيرسله نيابة عنه داعية إلى اليمن، قال له يا معاذ اتق الله، يعني سواء كنت كبيرا أو كنت صغيرا، هلا سيدنا معاذ حيروح هو شيخ اليمن، يعني ومن أرسله ومن عينه شيخا على اليمن؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له يا معاذ اتق الله، فما أحد يا أيها الإخوة بيننا فوق النصيحة، يعني مرات واحد ممكن يكون يتزيى بزي العلم مثلا أو هو عالم، لو جاءه رجل وقال له اتق الله ما في مشكلة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرة كان يمشي في الطريق فاستوقفته امرأة عجوز قالت له يا عمر اتق الله، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يا عمر اتق الله، كنت عميرا، تذكر لما كنت صغير الأب عمير صغير كنت، كنت عميرا ثم صرت عمرا ثم صرت أمير المؤمنين عمر، لتتقين الله أو ليعذبنك. لمرافقة مع سيدنا عمر أرادوا أن يكفوا هذه المرأة عن عمر، قال دعوها دعوها، لا خير فينا إذا لم نسمعها ولا خير فيكم إذا لم تقولوها. في ناس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، من بيرضى شو اتق الله، روح قول لحالك اتق الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الآن أرسل سيدنا معاذا شيخا وداعية إلى اليمن، قال له يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. اللي بده يصير داعي إلى الله بده يخالق الناس بخلق حسن، أما ما بده يكون فظ، ما بده يكون غليظ، ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. والحقيقة لما أنت بتعامل الناس، الناس مو كلهم أخلاقهم عالية، في واحد أخلاقه عالية جدا وفي واحد أخلاقه وسط وفي واحد أخلاقه سيئة وفي واحد أخلاقه دون السيئ، أنت الداعي إلى الله الذي ستدعو الناس إلى الله، خالق الناس بخلق الحسن، هي الناس اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، يعني كل الناس يلي أخلاقه عالية جدا بدك تخالقه بخلق الحسن، يلي أخلاقه وسط كمان بخلق حسن، يلي أخلاقه سيئة بخلق حسن، يلي أخلاقه دون السوء كمان بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ هذا الكلام، يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، وإذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة. معناته الإنسان الداعي إلى الله ممكن يخطئ، وإذا عملت سيئة يعني أخطأت، طيب شو بدي أعمل؟ فأتبعها بحسنة. قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ أي حسنة لا إله إلا الله؟ قال هي من أكبر الحسنات. هذا سبب ورود هذا الحديث. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة الحديث كما ترون مؤلف من 3 مقاطع، المقطع الأول اتق الله حيثما كنت، وهذا ما سبق في الدرس الماضي، والتقوى بأخصر تعاريفها وأقصر تعاريفها هي فعل المأمورات وترك المنهيات. إذا أمرك الله أن تكون في المسجد يجدك في المسجد، إذا نهاك الله أن تكون مع رفاق المعصية لا يجدك مع رفاق المعصية. هلا إذا واحد ما بيجي على الجامع بأي سبب من الأسباب، ما له فاضي، تعبان، مو جاي على باله، ما بيعجبه حضور الدروس، بيجعل ظهره، المهم ما بيجي على الجامع، بس بالمقابل إذا في قعدة للعب الشدة بروح. قرأت إعلانا عن مسابقة موجودة في البلد العربي، في بلد عربي، أكبر تجمع للاعبي الشدة في الشرق الأوسط، سخف ورذيلة وقلة عقل وسوء. ما معنى أكبر تجمع للاعبي الشدة في الشرق الأوسط؟ يعني يكون أكبر تجمع للصناعيين في الشرق الأوسط، للتجار في الشرق الأوسط، للعلماء في الشرق الأوسط، للأدباء، للمفكرين. أما للاعبي الشدة ما في قيمة. بس هذا لماذا يجري هذا الأمر؟ لأنه بتلاقي من شباب المسلمين، من رجال المسلمين، إذا دعوته إلى مجلس علم لا يأتي، لكن إذا دعوته إلى مجلس يعني لغو وباطل وإضاعة وقت يذهب. اتق الله حيثما كنت، أقصر تعريف للتقوى فعل المأمورات وترك المنهيات، أو هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. والآن يا أخواننا، الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت. يعني هلأ في المسجد أحيانا أنت تكون اتق الله، طيب في المحل كمان اتق الله حيثما كنت. أما ما بيمشي الحال، إنسان بالمسجد ملائكة، لكن بالمحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شرير درجة أولى، نصاب درجة أولى، معتدي على الزبائن درجة أولى، سيء الأخلاق درجة أولى. ما بيمشي الحال، اتق الله حيثما كنت، في المسجد، في البيت. إذا كنت في بيتك، سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت يا ابن أخي ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم متقي لله في المسجد، ومتقي لله في البيت، ومتقي لله في العمل، واتقي الله إذا كنت في الطريق. أما هلا شاب يحضر في المسجد لكن في الطريق عينه لا تنضبط بالحلال والحرام، بيقول لك يا أخي أنا ما بقدر. كيف ما بتقدر؟ بدك تغالب نفسك حتى تنضبط بأوامر الله عز وجل. ذكروا عن رجل صالح بأنه كان يمشي في الطريق، مرت أمامه امرأة سافرة فيما يظهر، فنظر إليها وأتبعها نظره، فكأنه اصطدم بجدار أو جاءته لطمة، ثم سمع هاتفا يقول نظرة بلطمة. دير بالك واحدة بوحدة. طيب هلا إذا في واحد بيقول بس أنا بطلع 10 نظرات ما بيصيبني شيء، ما بيصيبك شيء، بدك تبكي على حالك، معناتها لأنه رب العالمين يدخر لك العقوبة، ما تفرح. اتق الله حيثما كنت، هذا المقطع الأول. درس اليوم المقطع الثاني، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. معناته يا أخواننا وأيات الأخوات، كل واحد بيننا من الممكن أن يخطئ، كل بني آدم خطأ، أي واحد بيننا من الممكن أن يخطئ. المطلوب منك أنت إذا أخطأت أن تتبع السيئة حسنة، لأنه الله عز وجل يقول في القرآن الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب هلا إذا واحد عمل شرا سجل هذا الشر لا يذهب، إذا لابد أن تكافئه بعمل خير حتى على أقل تقدير تستوي حسناتك وسيئاتك. كان بعض الصالحين إذا أصبح الصباح وضع كيسا على طرف كأنه جيب بالطرف اليمين، وكيسا كأنه جيب باليسار، ومعه كيس قد ملأه بحصى صغار. فالآن خلال النهار إذا أذنب ذنبا يحمل حصى، واحدة من الحصيات يضعها باليسار، وإذا عمل عملا صالحا يحمل حصى يضعها باليمين طيلة نهاره، حتى إذا جاء من المساء عد الحصيات في اليمين والحصيات في اليسار. فإذا استوتا حمد الله، وإذا كانت الحسنات أكثر حمد الله، وإذا السيئات أكثر قبل أن ينام يعمل من الصالحات حتى تغلب حسناته سيئاته. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. سألني شاب قال بأنه كان عاقا لوالديه، الآن هو يجهد جهده أن يبرهما، والآن الحمد لله والده ووالدته رضيتا أو رضيا عليه. قال هل هذا كفارة لما مضى؟ الجواب نعم، الجواب نعم، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. الذنوب يا أيها الإخوة لها عدة أنواع، من جهة لها نوعان، ذنوب مع العباد وذنوب مع الله. الذنوب التي مع العباد التوبة منها أن ترد الحقوق إلى العباد، يعني واحد متدين من إنسان مالا وما عم يرد له إياه، إذا أراد أن يتوب ماذا يفعل؟ يرد هذا المال للناس. واحد اعتدى على إنسان بعرض بده يتوب ماذا يفعل؟ يستسمحه. ذنوب العباد لا بد أن تستسمح العباد. الذنوب مع رب العباد تكفي فيها التوبة بينك وبين الله أن تتوب إلى الله. نحن الآن قادمون على رمضان، فرصة للإقبال على الله عز وجل، هذا من جهة. من جهة ثانية الذنوب كمان نوعان، كبائر وصغائر. الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والأعمال الصالحات، أما الكبائر السرقة الزنا نسأل الله السلامة، عقوق الوالدين لا بد فيها من توبة خاصة، يعني أن يتوب إلى الله عز وجل يقلع عن هذا الذنب الكبير ويسأل الله عز وجل أن يغفر له هذا الذنب الكبير. على كل الأحوال ما استطعت أن تفعل الحسنات افعل. النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة حدثنا بأن العبد يأتي يوم القيامة يبسط له 99 سجلا، كل سجل مد بصره. أرأيتم إلى سجلات القضاء الكبيرة يوم القيامة هيك، بس السجل مو بهذا الحجم، السجل مد بصرك وكل مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا إذا قول، وإذا فعل كمان. مر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جارية بحاجة فتأخرت عليه، فخرج يبحث عنها فشاهدها تلعب مع الأولاد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، كم ضربتك بهذا المسواك، بس الله سيسجل عليها الضرب، خاف يقتص مني لذلك ما بدي أضربك. معناته كله مسجل يا أيها الإخوة. من أجل هذا يا شباب يا رجال يا فتيات يا سيدات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وإذا صدقت توبتك وكثرت أعمالك الصالحات بدل الله تعالى لك السيئات بحسنات برحمة منه عز وجل. لذلك ما استطعت أن تجهد أن تكون مع أهل الخير افعل. طيب ما الذي يدعوك إلى عمل الخير؟ هلأ في إنسان تجده مصدرا لفعل الخير، مصدرا للأعمال البر، سبحان الله أينما وجدته وجدت الخير. والله يا أيها الإخوة حضرت جلسة مع رجل زرته لمدة ساعة، زيارتي يعني زرته لمدة ساعة، خلال هذه الساعة التي جلست معه فيها قضى الله على يديه حاجة 40 رجلا أو 50، أنا وجالس عنده خلال ساعة، يا 40 يا 50، يعني إيش يعني؟ يعني كل دقيقة حاجة رجل، كل دقيقة حاجة رجل. الله يجعلنا مفاتيح للخير. طيب هلأ هذه الساعة مرت عليك ومرت عليه، هو قضى خلال ساعة 50 حاجة إنسان، 50 فعل خير، وأنت خلال هذا الساعة ماذا فعلت؟ أكلت، نمت، شفت مباراة كرة قدم، شايف قديش في فرق؟ بين إنسان تقضى على يده حاجات الناس وبين إنسان ما عنده فراغ طيب ليفعل أفعال خير. طيب كيف أنت تصير مثل هذا الإنسان؟ كيف؟ مطلوب إليك أولا أن تصاحب أهل الخير، لا ترضى أن تجالس إلا أناس من أهل الخير. إذا إنسان اتصل بك ليس من أهل الخير وقال والله أنا بدي أجي أزورك اجلس عندك، قل له والله وقتي ضيق، تحب أن تزورني 10 دقائق أهلا وسهلا، بس أكثر من هيك بعتذر. لا تجالس إلا أهل الخير، لأنك إذا جلست أهل الخير دلوك على عمل الخير وفتحوا أمامك من أبواب الخير ما الله به عليم. أما إذا واحد يجالس أهل الشر بدلوا على الشر، وإذا واحد يجالس والعياذ بالله أهل اللهو وضياع الأوقات بدلوا على اللهو وضياع الأوقات. تجد إنسانا يمكن له من العمر 60 سنة ما بدري إذا كان فعل خيرا أو لم يفعل في حياتي والعياذ بالله تعالى. لذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والشطر الثالث الأخير من هذا الحديث وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن يا جماعة، ثلث هذا الدين أخلاق. وسبق لنا في هذا المسجد أن عقدنا 70 درسا في مكارم الأخلاق، 70 أو 60 نسيت، نتحدث فيها عن مكارم الأخلاق. والحديث كما ترون أن تخالق كل الناس، كبيرهم وصغيرهم، حسنهم وسيئهم، شريرهم وخيرهم. خالق الناس بخلق الحسن. المؤمن كالنحلة لا يقف إلا على طيب، ولا يدخل إلا طيبا، ولا يخرج منه إلا طيب. لذلك جاء رجل إلى الحسن، سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما، ويظهر بأنه شتم سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين نسيت، يعني هذا الرجل شتمه، فما كان من حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ذهب إلى بيته وأرسل لهذا الذي شتمه طبقا من التمر وقال له إنك كنت قد شتمتني وقدمت لي من حسناتك، وأنا لا أجد عندي من الحسنات الشيء الكثير حتى أقدمه إليك، فما وجدت أن أكافئك إلا بطبق الحلوى هذا، طبق التمر. فقال له الرجل أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف؟ خالق الناس بخلق حسن. ذكروا عن الأحنف ابن قيس وهو مذكور بالحلم، قال مرة كان الأحنف يمشي في الطريق فجاءه رجل يشتمه ويسبه ويتكلم في حقه كلاما سيئا جدا، كلاما شريرا، والأحنف ساكت ويمشي والرجل يلحقه ويشتمه ويسبه. هيك إلى أن اقترب الأحنف من حيه فتوقف والرجل يشتم. الأحنف قال للرجل هل انتهيت؟ قال لا ما انتهيت. قال طيب إذا عندك شيء تشتمني اشتمني، لأنني عما قريب أصل إلى حيي، وأهل حيي إذا رأوك تشتمني ضربوك، بقى أنا أخاف عليك أن يضربوك، إذا عندك شتائم قولهم هون قبل ما نوصل على الشارع تبعنا. شايف؟ في ناس يا أخي أخلاقه عالية جدا. وخالق الناس بخلق حسن. والله مرة أحد الإخوة قال لي، متزوج تقريبا من 60 سنة، قال لي زوجتي رضي الله تعالى عنها، هو يقول 60 سنة ما سمعت منها كلمة نابية. شو هالزوجة هاي؟ شو هالمرأة هاي؟ قال لي 60 سنة ما تركتني ولا يوم أبات أو أبيت وأنا زعلان. 60 سنة؟ الله أكبر. بالله عليكم يا شباب، يعني هذه الزوجة أحسن لما إذا نجيب لك واحدة حلوة كثير وجميلة جدا بس سيئة الأخلاق، أنه أحسن؟ يعني هل الجمال هيك؟ إذا أنت لقيت واحدة حلوة بس أخلاقها سيئة، واحدة أخلاقها حلوة بس شكلها عادي، لذلك يا شباب اللي بده يتزوج يدور على امرأة، يبحث عن امرأة أخلاقها عالية. من أين لنا بمثل هذه المرأة؟ 60 سنة يا رجل، والله شيء عجيب. ذكروا لي عن امرأة، رجل له رتبة عسكرية كبيرة، يسكن في أرقى أحياء مدينة دمشق، يقف على بابه الحرس، على باب البناء الحرس، راجع مرة من وظيفته من عمله، يعني يمكن شي الساعة 3 الظهر، لسه ما طلع إلى البيت، ما وجدوه بعد 10 دقائق تحت على باب البناء في حرس لخدمته، يعني هو له مكانة عالية، وجدوه نازل بالقميص الداخلي والبنطرون الداخلي النصف رجلي هيك نازل على درج البناء وعلى الكريدور المدخل، وعم يمسك بإيدتين وسنتين ويضرب في وجهه، وزوجته واقفة فوق على البلكون على البرندة على الشرفة، عم بيقول لها منيح هيك، لكن منيح هيك، هي فوق عم تقول له لا كمان، ويضرب بنفسه، كاد أن يجن، جننته. هلأ هذه زوجة وهذه زوجة، والله يا أخواننا لأخلاقه حسنة هذا إنسان يرفع في الدنيا وفي الآخرة. هلأ صاحب المحل اللي أخلاقه حسنة، تجد أحيانا بعض الشباب يعملون في شركات أو في محلات أو في مصانع، بأخلاقه الحسنة يرفع إلى درجة عالية جدا بالمعمل، مع أنه ممكن تكون مهاراته متواضعة يعني. وأحيانا شباب بأخلاقه غير جيدة، سبحان الله يفصل من العمل. من شهر تقريبا كنت في عرس أحد الشباب، هذا الشاب قال لي المدير، هو يعمل في إحدى الشركات، مديره قال لي هذا الشاب جاء إلى هذه الشركة، جاء عامل للتنظيف وصناعة الشاي، بس بيساوي الشاي للعمال وينظف، يمسح الغبرة وينظف الأرض، بس بأخلاقه الحسنة وانضباطه ترقى في الشركة، الآن مدير مبيعات، مدير مبيعات. والله قالوا لي أصدقائه بالشركة، قالوا لي الآن يأتي زبون يطلب بده يشتري سلعة، بيجوا العمال بدهم يعطويا اللي البائعين، بيقولوا لا بدي فلان هو يبيعني، يطلب هذا الشاب باسمه، بدي فلان هو يبيعني، بس بأخلاقه الحسنة بتعامله الحسن مع الزبائن، يعني كان مستخدما لصناعة الشاي ومسح الغبرة ومسح الأرض، صار مدير مبيعات للشركة، كفاءاته وشهاداته العلمية وخبراته بسيطة جدا، بس أخلاقه عالية وانضباطه عالي، سبحان الله ارتفع إلى مكان عالي. وخالق الناس بخلق حسن، أحيانا الإنسان بنفر أقرب الناس إليه بأخلاقه غير الجيدة. مرات أب يكون عمره 65 سنة 70 سنة، أولاده كلهم حوله، بناته حوله بيحبوا، بس بأخلاقه الصعبة، بكلامه القاسي على لأولاده لأحفاده لزوجته، ينفر كل حوله منه، كل من حوله منه. يا أخي إذا نحن يعني من حولك يكرمك، بس أنت خالق الناس بخلق حسن، الله أكبر، أخلاق القاسية تكره به أقرب الناس منه، بينفض من حوله هؤلاء الناس الذين هم قريبون منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن. طيب يا أخواننا، كيف الإنسان بده يصير أخلاقه عالية؟ يعني هلأ في واحد بيقول لك والله يا أخي أنا بعرف حالي، أخلاقي زفت، أو أخلاقي غير جيدة، أو أخلاقي دنية، شلون هيك بدي حسن أخلاقي؟ مطلوب منك أولا أن تكثر من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله، والمطلوب الثاني أن تصحب أصحاب الأخلاق العالية، لأنه إذا كانوا أصحابك من أصحاب الأخلاق العالية تتعلم منهم. مرة كان معنا أخ، هذا الأخ يغالب نفسه، والمطلوب الثالث هو أن تجاهد نفسك. هذا الأخ كان يجاهد نفسه على الأخلاق الحسنة، فهو متدرب أن لا يتكلم بكلام فاحش أبدا، ما تطلع منه لا بنكتة لا بحذيرة ولا بغضب ولا برضا، أنه كلمة سيئة ما يتكلم كلمة سيئة. وسلم عمين بده يرقى أكثر إلى درجة أعلى، قرر أنه ما لازم يسمع ولا كلمة نابية، وبس ما ينطق ما يسمع. وقرر في أي مرة يستمع إلى كلمة نابية بيدفع صدقة 10 ليرات سورية، كلام من 10 سنين 20 سنة، إنه أي مرة بيستمع إلى كلمة نابية، يعني هو ما دخله إذا حدا أمامه تكلم كلمة نابية بيروح هو بيتصدق 10 ليرات سورية حتى لا يستمع إلى الكلام. فكان يأتي إليه أناس يتحدثون أمامه، في واحد من هؤلاء أحيانا يتكلم بالنكات بس فيها بعض الكلمات النابية، فيقول له أرجوك لا تتكلم أمامي كلاما نابيا، لأنه كل كلمة نابية بدك تدفعني 10 ليرات. بقى الله يوفقك، خلي لي مصاري بجيبتي. لكن يا أيها الإخوة، إنك تجعل أذنك عفيفة، أخلاقك في الأذن عالية، وأخلاقك في اللسان عالية، وأخلاقك في النظر عالية، هذا شيء كثير كبير. وخالق الناس بخلق حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن خلقك مع الناس. حسن خلقك مع الناس. يا أيها الإخوة، هذا هو كلام أو شيء من شرح لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.